من الجن الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. بسم الله أرقيك يا بني من نفسك، بسم الله أرقيك أنت وأمك وأباك وإخوتك من نفس نفس نفس نفس ممرضة نفس ممرضة نفس ممرضة من نفس ممرضة من نفس ظالمة من نفس ممرضة ممرضة كائدة ماكرة كائدة كائدة ماكرة من نفس حاسدة إنسية من نفس حاقدة إنسية من نفس كائدة شريرة لئيمة ساخطة طامعة من نفس ساخطة من نفس طامعة أبطل أثرها يا ربنا. بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك من نفس نفس نفس نفس من نفس من نفس من نفس ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة من نفس ممرضة من نفس ممرضة حلت واستقرت في الجسد حلت واستقرت في القلب حلت واستقرت في الصدر حلت واستقرت في البطن في البطن في البطن حلت واستقرت في الرأس وفي مراكز الإحساس والعصب حلت واستقرت في الدم في الدم في الدم والعظم والمفصل حلت واستقرت في الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس قاتلة من نفس ممرضة من نفس حاقدة من نفس حاسدة لئيمة شريرة لئيمة شريرة سكنت الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد تؤذي الجسد تؤذي الروح والجسد. بسم الله يرقيك يا بني من نفس من نفس بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس نفس نفس ممرضة ممرضة نفس نفس نفس نفس يهودية يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة وملحدة وملحدة وشيوعية وشيعية ظالمة باغية باغية بغية. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس طاغية باغية بغية من نفس نفس نفس نفس مهلكة مهلكة ممرضة ممرضة ممرضة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة ممرضة ممرضة معجزة معجزة مقلقة مقلقة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك وأمك بسم الله من نفس من نفس من نفس ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة طاغية باغية بغية بغية بغية بغية. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس ظالمة ظالمة ظالمة من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس ممرضة ممرضة ممرضة. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس نفس نفس متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة حسدا وحقدا متعلقة متعلقة طمع طمع طمع طمع طمعا فيه طمعا فيه طمعا في الأم طمعا في الأب طمع طمع اللهم أطل أثرها يا ربنا. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك من نفس من نفس من نفس بينكما وعليكما وفيكما. بسم الله يرقيكما من نفس من نفس من نفس من نفس ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة مهلكة مهلكة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة ممرضة ممرضة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا بني من نفس من نفس من نفس بسم الله يرقيك أنت وأمك من نفس من نفس حاسدة حاقدة